هل كلهم أكبر منك سنا؟ لا أظن. هل كلهم أصحى منك أضعف منك جسما؟ لا أظن. هل كلهم أفقر منك مالا؟ لا أظن. إن ملك الموت لا يفرق بين هذا. إن ملك الموت إذا دخل، أخي العزيز فكر في هذه اللحظة، هل تنفعك الشهوات؟ شرطة الأغاني التي في السيارة أو التي في البيت في الدرج أو التي في الخزانة أو أفلام الفيديو القبيحة، هل تنفعك لحظة الموت؟ يقول لي في الأمس أحد التائبين المهتدين، وهو إن شاء الله رجل صالح شاب صالح، يقول يا شيخ قبل فترة قصيرة كان لي صاحب، كنت أنا وهو ظلان لبعضنا البعض، أحبه ويحبني. يقول وكنا دائما نردد أغنية من الأغاني على لساننا كل مجلس، يقول حتى بعض الأحيان في الهاتف نردد الأغنية. يقول فسافر إلى إحدى البلاد، يقول بعد أيام رجع أصحابه وما رجع. قلت أين فلان؟ قالوا لي لقد مات فلان صاحبي. قالوا مات قد في الأمس حدثني. يقول فسألتهم كيف مات؟ قالوا مات في حادث سيارة في لندن، أسأل الله أن يغفر له. يقول فقلت كيف مات؟ حالة الوفاة. قالوا لقناه الشهادة فأبى. ماذا قال عند الموت؟ ردد نفس الأغنية، ردد الأغنية التي كان يرددها في حياته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لما يريد الرجوع؟ يقبل البنات الصغار، أو يحضن الأولاد الأطفال، أو يزور الوالد والوالدة يسلم عليهما، أو ماذا؟ أموال الملايين التي عنده ينفقها، أو يرى الشهادة التي كان يحلم بها، أو يعانق الزوجة؟ كلا وربي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. اسمع للصالحين كيف يموتون والفجار كيف يموتون. أبو بكر صديق الأمة رضي الله عنه عند الوفاة قالوا له ألا ندعو لك بالطبيب؟ ما تريد طبيب؟ قال قد رآني الطبيب وهو يحتضر. قال قد رآني الطبيب. فقال له ماذا قال لك الطبيب؟ قال لي الطبيب إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. نظرت إليه ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فدمعت عيناها وقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها أبو بكر قال ماذا تقولين؟ قولي أحسن من هذا. قالت ماذا أقول يا أبي؟ قال قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تقول لازم نمر بالسكرات، لو نجا منها أحد لنجا من السكرات أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. مر بالسكرات حتى كان يغطى ويزيح الغطاء ثم يلفظ الشهادتين وهو يقول لا إله إلا الله. إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. أثناء السكرات هل نثبت؟ هل نلفظ الشهادتين؟ الله أعلم. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. عمر بن الخطاب جاءه ابن عباس، شوف تخيل هذه اللحظات، والله عصيبة، والله ما أدري أن أتحدث إليكم كيف يختم لي الأمر حق، وهي النهاية وهي البداية، هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة. ابن عباس عند الوفاة نظر فإذا عمر يحتضر. تعرف من عمر؟ عمر فاروق الأمة، تفر الشياطين من فجه. عمر رضي الله عنه بشره النبي بالجنة أكثر من مرة ورأى قصره. عمر ولما طعن في الصلاة قال الحمد لله الذي جعل وفاتي على رجل لا يدعي الإسلام، مجوسي خبيث، فسقط على الأرض وحمل إلى البيت. فدخل عليه ابن عباس قال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، فإن كان إسلامك لعزة وهجرتك لفتحة وحكمك لعدلة، وقد أسلمت حين كفر الناس وجاءت مع رسوله حين خذله الناس وأخذ يعدد مناقبه. ثم قال له عمر قال قف يا ابن عباس المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت لافتديت من هول المطلع، لافتديت به من هول المطلع لو كنت أملك الدنيا. ثم وضع خده على التراب ودمعت عيناه وقال: ويل لي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي. هذا عمر البكاء الساجد العابد المجاهد الذي تفر الشياطين منه يبكي عند الموت. والذين هم من عذاب ربهم، من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما في الشجرة المباركة، حسن بن علي عند الموت بكى، فقيل له: تبكي وأنت سيد شباب أهل الجنة، ليش تبكي؟ أنت ريحانة رسول الله، أنت الذي أصلح الله بك في الأمة، تبكي لما تبكي؟ يقول: فازداد بكاء ثم قال: والله إني أقدم على أمر عظيم، الموت، والله إني لأقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط، وهول لم أقدم على مثله قط. قال بعضهم: تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل. كم مرة شيعنا جنازة وتمسي رهينا في القبور وتنثني، لدى جدث تحت الثرى تتجندل، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. عيناي جودا بالدموع عليكما، فحزني على نفسي أحق وأجمل. دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. فكرت الحفرة، أتعلم أننا نسمع قرعنيان وهم لا زالوا يرشون المي؟ ما غادروا القبر يستيقظ ويفتح عينيه، بل أتعلم قبل هذا أن الناس وهم يحملونه يتكلم: أرأيت الكفن؟ أرأيت الحمال ما يحمل عليه الميت؟ أرأيته بعد ما يضعون الميت يعطون فلان وفلان حتى يرجعه؟ يوم من الأيام سوف نحمل عليه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إما أن يصرخ: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وإما أن يقول: قدموني، قدموني. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. تنفعك ركعتان قبل الفجر، تنفعك إيه والله، تنفعك الصوم، ينفعك الصوم في هذه الأيام، بس في الأيام الحارة، في الأيام النهار طويل، ينفعك الصوم. ينفعك يا أخي الكريم رضا الوالدين وبرهما والقيام على راحتهما. ينفعك أمر بالمعروف نهي عن منكر. ينفعك هداية إنسان. جرب، جرب، ادعو الناس إلى الصلاة، ادعو الناس إلى الدين، لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وأنت في القبر عملك يجري. إيه والله، تنفعك الصوم، ينفعك الصوم في هذه الأيام، بس في الأيام الحارة، في الأيام النهار طويل، ينفعك الصوم. ينفعك يا أخي الكريم رضا الوالدين وبرهما والقيام على راحتهما. ينفعك أمر بالمعروف نهي عن منكر. ينفعك هداية إنسان. جرب، جرب، ادعو الناس إلى الصلاة، ادعو الناس إلى الدين، أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وأنت في القبر عملك يجري، والحسنات لا تتزداد، وأنت في القبر فلان الذي دعوته يصلي، الذي دعوته يقيم الليل، الذي دعوته يحج، الذي دعوته يعتمر، يأمر بالمعروف، وكله في ميزانك. يزيد بن أبان الرقاشي هذا من أعبد العباد في زمانه، زاهد وكفى به زهدا. هذا الرجل بكى عند الموت. تقول: سبحان الله، الصالحون يبكون، ماذا نقول نحن؟ العباد الزهاد يبكون، زاهد ما أخذ شيء من الدنيا، حياته عباده، بكى عند الموت. فقالوا له: وأنت تبكي؟ يعني أنت تبكي، من لا يبكي؟ قال: تعرفون لما أبكي؟ قالوا: لما؟ اسمع اسمع وتخيل حالك. قال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. أبكي أبكي على القيام والصيام، أبكي على التراويح، أبكي على العمرة، أبكي على الجهاد، أبكي على مجالس الذكر، أبكي على هذا، أبكي على القيام والصيام. ثم أخذ يبكي ويخاطب نفسه والناس حوله أصحابه. تعرف ماذا يقول وهو يبكي؟ يقول: من يصلي لك يا يزيد؟ من يصوم عنك يا يزيد؟ من يتقرب إلى الله لك بالأعمال من بعدك يا يزيد؟ من يفعل لك؟ من يفعل لك؟ وأخذ يبكي. ثم نظر إلى من حوله وقال: ويحكم يا إخوتا، ويحكم يا إخوتا، لا تغترن بشبابكم، لا تغترن بشبابكم. قال بعضهم: ما حال من سكن الثرى؟ ما حاله؟ أمسى وقد فرمت هناك حباله، أمسى على روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله. تستطيع تزور المقبرة بالليل؟ لن تستطيع، لأن الأمر موحش، أليس كذلك؟ كيف بمن في القبر في ظلام الليل وفي تلك الحفرة الضيقة ويأتيه من الدود والثعابين والحيات؟ وبعضهم وفي بعض الروايات أنه يأتيه من الحياة تلسعه. كيف لو كان يفتح له باب إلى النار في ذلك الظلام الموحش؟ كيف لو فتح له باب إلى النار؟ كيف لو فرش له من النار؟ كيف لو ضيق قبره حتى اختلفت أضلاعه؟ كيف يا أخي الكريم؟ هل أعددت لذلك اليوم؟ لا تنغر بصحبة فاجرة، لا تنغر بامرأة عاهرة، لا تنغر بفيلم ساقط، لا تنغر بمجالس لهو وطرب، لا تنغر بما تملك من مال أو صحة جسد، لا تنغر فتنظر في المرآة فتقول: ما أجمل الوجه، فعما قليل سوف يأكله الدود. ما حال من سكن الثرى؟ ما حاله؟ أمسى وقد صرمت هناك حباله، أمسى على روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله. أضحى وقد درست محاسن وجهه، وتفرقت في قدره أوصاله، واستبدلت من المحاسن غبرة، وتقسمت من بعده أوصاله. ما زالت الأيام تلعب بالفتى، والمال يذهب صفوه وحلاله. سمعت بمعاذ؟ من منا لم يسمع بمعاذ ابن جبل؟ معاذ ابن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، صحابي جليل من خيرة الصحابة، وهو يحتضر قال لابنه: يا بني، أظهر نجم الصباح؟ قال: نعم يا أبي. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم نطق الشهادتين ومات على الإيمان والتقوى. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من الناس من يموت مع الشهادتين، ومنهم من يموت قبيحا فاجرا، يهني يبندل. تخيل، تخيل رجل أمهله الله واستدرجه الله حتى وقع في الذنوب، وأملي لهم إن كيدي متين. يقول أحد الضباط اللباحث، يقول: دخلنا عليه في شقته، يقول: والعفن قد خرج من خارج الشقة، رائحة نتنة عفنة. يقول: فدخلنا فرأيناه عنده الإبر، إبر المخدرات، وقد مات قبل أيام، ولم يصلي عليه أحد، ولم يعلم به أحد. يقول: جسمه قد غطاه النمل والدود، وقد تعفنت رائحته من خارج الشقة، والإبر، إبر المخدر كلها عنده. أي حياة قضاها؟ هل هناك فرصة أخرى؟ أولم نعمركم ما يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا عبد الدولة أبو شجاع، رجل من الملوك، لكنه فجر ولكنه فسق. فقال شعرا آخر حياته: ملك، هل أنت وصلت إلى هذه المرتبة؟ ما وصلت، ماذا تملك أنت من الدنيا؟ ماذا عندك من القوة؟ أنا رجل ملك من الملوك. قال شعرا قبيل حياته، تعرف ماذا قال؟ ليس شرب الراح إلا في المطر، وغناء من جواد في السحر، غانيات سالبات للنهى، ناعمات في تضاعيف الوتر، عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. ما أمضى ساعات إلا وأصيب بصرع، فسقط في الفراش واشتد به المرض، فعادوه الناس وتأففوا منه صرع ومرض، حتى وصل إلى اللحظات الأخيرة فردد قول الله وهو يموت: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تمام، تعرف ما تكملة الآيات؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تخيل يا عبد الله، رجل يلقى الله عز وجل وهو يغني. تخيل، ما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. بعضهم أمرته بالصلاة، قال: ما أستطيع. قلت: تعال أذن المؤذن. قال: ما أقدر. قلت له: لما؟ قال: أنا على جنابة منذ أيام. تخيل لو مات على هذه الحال. تخيل رجلا أمام الشهود، ألاف يشهدون عليه وهو على خشبة يسرح، وبدأ بالعود يغني، فدخل ملك الموت وقبض روحه. تخيل كيف يلقى الله عز وجل. تخيل رجلا يلقى الله عز وجل وحساباته بالبنك الربا، لا زال الربا يمضي، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. تخيل رجلا يلقى الله عز وجل وهو على علاقات محرمة مع فلانة ومع علانة. يقول لي أحد الشباب من المساكين، يقول: يا شيخ، أنا ما فعل شيء، فقط أكلمها بالتليفون. ما شاء الله، ما فعل شيء، فقط أكلمها، وبعض الأحيان قد أواعدها، ألتقي فيه بالأبدا، علاقة شريفة. أي شرف هذا؟ هل للشرف مكان في هذه الأجواء؟ هل لهذا الأمر من شرف؟ الإثم محاكة في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. اسمع إلى شمس الدين بن الحشيشي، هذا رجل فاجر. سمع يوم من الأيام رجلا يذكر أبا بكر وعمر، قال: ماذا فعل؟ فإذا به يسبهما. سب من؟ سب الشيخين. سب من؟ سب الشيخين. ليس في الأمة رجلان أفضل بعد نبيها من أبي بكر وعمر، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر وطاش إيمان الأمة كله. إنه أبو بكر، إنه عمر صاحب رسول الله، سبهما. فقام رجل صالح ورفع يديه إلى الله عز وجل، قال: اللهم، وأخذ يده عليه: يا قاهر الجبابرة، يا فاطر السماوات والأرض، أخذ يدعو على هذا الفاجر الذي سب أبا بكر وعمر. يقول الراوي: يقول: والله ما إن انتهى من دعائه إلا وتورمت عينا الرجل، أخذ يتورم عيناه. يقول: حتى كادت أن تخرج من وجهه. يقول: واسود لونه، اسود جسمه. يقول: حتى بقي كالقير، صار لونه أسود. يقول: وانتفخ وخرج من حلقه نسل وعفن أمام الناس. يقول: فسقط على الأرض. يقول: فنوض به إلى البيت، فأجلس في البيت 3 أيام لا يعوده أحد من نسله وعفنه. يقولون: فلما مات لم يستطع أحد من الناس أن يغسله من عفنه، ثم ألقي بحفرة وردمت عليه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا من له أولاد تحبهم، لا أظنك تستطيع أن تفارقهم. حبك لهم يفوق حبك لنفسك، أليس كذلك؟ أكبادنا تمشي على الأرض. تخيل وأنت على الفراش المنطرح وأولادك حولك، ربما زوجتك، ربما أبوك وأمك، ربما أصحابك. تخيل وأنت تنظر: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الإبنة تبكي تقول: يا أبي لما لا ترد؟ والإبن ينادي فيقول: يا أبي هل لا دلنا على موعد السفر؟ والزوجة تنوح وتقول: زوجي، لمن تتركنا؟ لمن تخلفنا؟ أولادك من لهم؟ زوجتك من لها؟ جاء الأب بالطبيب، صاحت الأم، بكى الأحباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أرجع الروح، ترجعونها إن كنتم صادقين. من يرجعها؟ من يعيدها؟ مات، مات. أعرف شبابا والله لا يشتكون من مرض، ما تصور أحد أن يموتوا، ليس بهم مرض قط، ناموا نومة فقبض الله أرواحهم. وأعرف نساء كنا ينتظرن عقد الزفاف، بل عقدوا ولما يدخلوا فجاءهم ملك الموت بين هذا وهذا. انظروا لهذا الظالم، رجل ظالم، كيف مات. أتى إلى أحد المسلمين في السجون، أحد الصالحين، فقال له وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويعذبه ويقول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له الرجل الظالم، قال أين ربك؟ وين الله؟ وين ربك اللي تدعي؟ لئن رأيته لأدخلنه معك في السجن. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. خرج من السجن وركب سيارته وذهب في طريقه، فأصيب بحادث، فدخلت السيارة في حديد، ودخل الحديد في جسمه كله، ولم يستطيع حتى أن يخرج الحديد من جسمه. أي سجن تريد؟ أي رب تخاطب؟ من تعاند؟ كل نفس ذائقة الموت. يوم الفضيحة، اليوم الأخير، اللحظات الأخيرة هي وقت الفضيحة. إن كان الرجل عابدا مخلصا صالحا والأمر يتبين، تعرف متى؟ في الخلوات، لا يتبين في الجلوة، كل الناس أمام الناس صالحين، لكن من الصالح في الخلوات؟ يتبين عند الموت. لا تحتاج حتى تلقنه، هو ينطق الشهادتين بغير أن تذكره. أحد الصالحين عند الوفاة التفت من حوله من الطلاب فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي، شوف التثبيت من الله، روى لهم حديثا بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم مات. رأيت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أخي فكر، الأمر قريب، الله، الموت حقيقة قادمة لا محالة. لو سألت كل واحد من الجالسين كم عمرك، من يقول 15 20 30 50، تعرف ما معنى 50 سنة؟ أي منذ 50 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل. صار لك 15 سنة وأنت تتقدم إلى القبر وتقترب من الموت، منذ 15 عاما. ما يولد الإنسان إلا وحياته تتناقص يوم بعد آخر. والله لو علمنا متى نموت متى كان هذا حالنا، لكن المصيبة أن الأمر يأتي بغتة. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أخي إياك أن ترجع إلى البيت الليلة أمام التلفاز ولا في المجالس أو في السيارة أو مع الأصحاب أو مع الأحباب وتنسى حديثي، النسيت فالأمر خطير، ربما يكون القلب عليه شيء من الرام أو غفلة أو قسوة، وربما يا أخي الكريم تكون بعض القلوب أموات وليست أحياء. كبر على قلبك أربعا، إن لم يتأثر بهذا الحديث ورجعت النفس إلى الذنوب والمعاصي بعد أحاديث الموت وعبر الموت، إن كان القلب لم يتحرك فكبر على القلب أربعا، وادع الله أن يرزقك قلبا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.